إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وضد العلم الجهل، فالجهل بها داء وخطير. إذ الجاهل لا ينتفع بلا إله إلا الله، لأنه لا يستطيع أن يطبقها بمعانيها. والشرط الثاني اليقين، ورده الشك. واليقين عمل قلبي، فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الكلمة باطنا وظاهرا، أي ما نطقه بلسانه تيقنه بقلبه. والشرط الثالث القبول، ومعناه أن ينطق بها ويستيقن بها قلبه ويقبلها، يقبل المعنى الذي دلت عليه، وهو تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. والشرط الرابع الانقياد، ومعناه أن يكون قائلها منقادا لمعناها، لما دلت عليه من المعنى، فلا يتوجه بشيء من أنواع العبادات لغير الله أبدا، بل يفرد الله تبارك وتعالى بجميع العبادات القولية والعملية، الظاهرة والباطنة. والشرط الخامس الصدق، وهو التصديق بما دلت عليه من معنى النفي والإثبات بدون شك ولا ريب ولا تردد. والشرط الثالث الإخلاص، أي أن يكون مخلصا في نطقه بها وفي العمل بمقتضاها، فلا يقع في ضروب الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولمن أنزلها وفرضها، وهو الله عز وجل، والمحبة لمن بلغها، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الرسل أجمعون كلهم بلغوا لا إله إلا الله بما دلت عليه من المعنى، لم يختلفوا فيها قط، لأن كل رسول أتى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك بالله عز وجل. والثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، لقول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبمعرفة هذه الشروط والعمل بمقتضاها يكون العبد موحدا ومخلصا لله تبارك وتعالى في عبادته. وحيث إن هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو من أهل الكفر والضلال. ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله وهو من أهل الكفر والضلال، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الموحد، فهو الموحد وهو من أهل الجنة إن مات على ذلك كما دلت على ذلك النصوص. وكما استنبط العلماء للا إله إلا الله الأركان والشروط، فقد استنبطوا أيضا لشهادة أن محمد رسول الله أركانا وشروطا. فأركان شهادة أن محمد رسول الله الاعتراف برسالته، الاعتراف ظاهرا وباطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يعترف بها فليس مسلما وليس موحدا. لذا لا ينفع اليهود والنصارى من أهل الملل والنحل المخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفعهم انتماؤهم إلى التوراة أو الإنجيل أو موسى أو عيسى ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، لأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميع المكلفين من عالم الإنس والجن متعبدون ومخاطبون بشريعته ومكلفون بها، فلا ينفعهم دعوى أنهم آمنوا بموسى أو بعيسى أو أنهم يعملون بما في التوراة طبعا وهي محرفة وبما في الإنجيل المحرفة، بل يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن رسالته عامة وشاملة لجميع الثقلين، فلا يسع أحد الخروج عنها أبدا. وكل هذه الدعاوى التي يقولها القائلون بحرية الأديان وصحتها كلام باطل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجميع الأناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأقاليمهم كلهم من أمة محمد، ومخاطبون بأن يتبعوه في شريعته، ولا طريق لهم إلى الله عز وجل وإلى جنته إلا إذا اتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين كل ما سوى الله من الخلائق، وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة كافة تدل على الأمور. وفي هذا المعنى جاء الحديث في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبطلت دعوى من يقول بحرية الأديان وأن كل أهل دين قبل الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم على حق، بل على باطل، لأن ما كان من الشرائع المتقدمة ما كان صحيحا فهو منسوخ بالفرقان وشريعة من أنزل عليه الفرقان، وما كان محرفا فهو أبعد من أن يتخذ دينا. إذن الركن الأول لشهادة أن محمد رسول الله المتابعة، الاعتراف برسالته، الاعتراف برسالته والإيمان بها. والركن الثاني التصديق بعبوديته، التصديق بعبوديته وأنه عبد الله ورسوله، كما ذكر الله عز وجل ذلك في أفضل المقامات، ومنها قول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده. وقال عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، في أشرف المقامات. إذن وجب الاعتقاد بأنه عبد الله ورسوله، ليس له شيء من خصوص خصائص الإلهية، وإنما منزلته الرسالة والعبودية، وهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وشروط هذه الشهادة خمسة شروط. الشرط الأول طاعته فيما أمر، ما كان على سبيل الفرض والوجوب من أوامره فإنه يجب على المكلف القيام بها، وما كان على سبيل الندب والاستحباب ورغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يستحب للأمة أن يتنافسوا في العمل بما رغبهم فيه نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله بطاعته، وأمر هو بطاعته امتثالا لأمر الله. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن الله طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام بطاعته فرضا محتما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأمر الله عز وجل جميع الأمة أن تقبل ما جاء به نبيها: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي جملة جامعة لما يجب أن يمتثل مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي. وحذر الله من مخالفته في قوله الحق: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك والعياذ بالله. إذن وجبت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها شرط من شروط هذه الشهادة. شهادة أن محمد رسول الله، وتصديقه فيما أخبر. الشرط الثاني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من المغيبات الماضية والمستقبلة والأخبار التي هي الأحكام التكليفية. والشرط الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وعلى رأس ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى بجميع صوره. والشرط الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن شرعه المطهر هو الناسخ لجميع الشرائع المتقدمة وما فيها من أحكام كما سبق الكلام على هذا. والشرط الخامس محبة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، إذ أن من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر. هذا الدرس ينبغي المذاكرة فيه دائما، وتذكير من ظفر به طالب العلم أن يعلمه، هذا الأساس، لأن الأبد في أمس الحاجة عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يعرف ما دلت عليه من المعاني. رحم الله الشيخ حافظ قالوا إنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يستكمل الشروط يعني، وأهم من ذلك الأركان. الحمد لله. وقول المؤلف رحمه الله وهو ناصح من الناصحين وإمام من الأئمة من أئمة العلم والدعوة، قال وبعد، وكلمة أما بعد يؤتى بها في المخاطبات وفي المؤلفات، وهي تفيد الانتقال من موضوع إلى موضوع أو من معنى إلى معنى. وأطلق عليها بعضهم فصل الخطاب الذي قال الله فيه في حق داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا أما بعد، فهذا الإشارة إلى الكتاب الذي هو تطهير الاعتقاد من أذران الإلحاد. قال فهذا تطهير الاعتقاد من أذران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتعين علي تصريفه. ثم ذكر العلة لهذا الوجوب والتعين. ويؤخذ من هذه العبارة أنه يجب على العلماء إذا رأوا المنكر أن يغيروه بألسنتهم وأقلامهم وعلى الأساس الذي أرشدهم الله عز وجل إليه في قوله الحق ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا هو الأصل في الدعوة، تكون باللين والرفق ومحبة الخير للمنصوح والمدعو. وبل لا تنفع إلا الغلظة فيجوز استعمالها لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فعند ظهور البدع وعند اندراس السنن وفشو الجهل وجب على العلماء العالمين أن يبينوا للناس أمر دينهم احتسابا لوجه الله الكريم وتأسيا بالأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل دعاة ومعلمين. ثم بين السبب الذي وجب من أجله عليه تأليف هذا الكتاب، وهو ما علمه يقينا لا شك فيه من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد، وهذا في عصره فشل الجهل وكانت الوثنية منتشرة والاعتقادات الباطلة في أصحاب الأضرحة ومن يطلقون على أنفسهم السادة والأولياء، فتعلقت بهم الخلائق إلا من رحم الله، يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من كشف الكروب وشفاء المريض وجلب الرزق والأخبار عن المغيبات وما شاكل ذلك من الأمور التي استأثر الله بها. ولا يجوز لأحد أن يدعيها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقد جاءت أزمنة ابتلي الناس فيها بعبادة الأضرحة، وفي كثير من العالم الإسلامي إلى يومنا هذا تقدس الأضرحة ويستغاث بأهلها، وهذا هو عين الكفر بعد قيام الحجة الرسالية على الناس. ولم يبقى اليوم في ديار الإسلام أحد ما بلغه أن الله أنزل القرآن الكريم وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وعلم، غير أنهم أصيبوا منهم من أصيب بالجهل البسيط لأنه لم يهتم بأمر دينه فبقي جاهلا بالتوحيد منغمسا في الشرك، ومنهم من أصيب بداء الجهل المركب يدعي المعرفة وهو أضل من حمار أهله، لا يعرف التوحيد ولا يعرف خطر الشرك، فلا يأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك، وتجد بعضهم يحفظ القرآن لكنه من المروجين إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. قام هذا الإمام في عصره بالمواعظ والمؤلفات التي فيها الدعوة إلى تحقيق التوحيد واجتناب الشرك، ومنها هذا الكتاب الطيب المبارك الذي يحتاج إليه جميع المسلمين، وإلى ما كان مثله في الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد والتحذير من الإشراك بالله. ثم بين من صفات من كان يتعلق بهم الجهال في المدن والقرى والهجر وغيرها في السهل والجبل، بأن منهم من يدعي المغيبات أي العلم بالمغيبات والمكاشفات بأنه يطلع على ما لم يطلع عليه الناس، ثم هو ليس من أهل الدين ولا من أهل الولاية لرب العالمين، وإنما هو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا، ومن ابتعد عن المساجد التي هي خير البقاع في الأرض فقد أبعده الله عن كل خير بسبب زيغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا أي ليس من أهل الصلاة، ومن لم يكن من هذه الأمة من أهل الصلاة التي فرضها الله من فوق سبع سماوات فهو من أهل الكفر، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، وهذا نوع من أنواع الكفر يسمى كفر الإعراب وشرك الإعراب، دل عليه قول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فخلق الله المكلفين ليعرفوا وأنزل عليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسول ليعرفوا ما فرض عليهم معرفته من الكتاب وما فرض عليهم معرفته من السنة ومن جاء بها، فمن أعرض عن ذلك كله لا يعلم شيئا من ذلك ولا يعمل به فهو كافر كفرا أكبر بدون شك. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يعرض نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أي قرين الشيطان الذي أعمى عن تعلم الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ومن كان هذا شأنه فإنه لا يهاب البعث ولا الحساب، لأنه لا يدري ما البعث وما سيكون فيه ولا يدري عن الحساب، كما قال الله عز وجل عن الكافرين ولم أدري ما حسابيه، فأكد المؤلف رحمه الله أكد قوله وجب علي تأليفه أي تأليف هذا الكتاب، أكده بقوله فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، أوجب الله إنكاره لأنه أعظم الذنوب، إذ لا حظ لصاحبه في مغفرة الله ورحمته أبدا. إذا مات عليه. وهكذا يجب على العلماء في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر أن ينكروا المنكر بحسب قدراتهم، باليد فإن لم يستطيعوا فباللسان والقلم، فإن لم يقدروا فيبغضون المنكر وأهله بقلوبهم. ولهذا ينبغي للعالم أن يتعلم هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يقع في شطب ولا يقصر في شيء يقدر عليه. والكتمان محرم بنص الكتاب والسنة، ولذا قال المؤلف: ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. الكتمان من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والآية: وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها عامة تتناول كل من آتاه الله حظا من العلم الشرعي أن يبينه عند الحاجة إليه. وفي هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما، أي مما يبتغى به وجه الله، ألجم بيوم القيامة بلجام من نار. إذن لا يجوز للعالم الذي آتاه الله حظا من العلم قليلا أو كثيرا واحتاج الناس إليه، والناس لا شك في كل زمان ومكان في أمس الحاجة إلى المعلم، ومن عنده من العلم قليل علم في حدود ما يعرف ولا يتجاوز ذلك فيقع في الخطأ، ولا يبخل بما عنده ولا يحتقر ما عنده، لا يحذرن من المعروف شيئا. ثم ختم المؤلف هذه المقدمة بقوله: فاعلم، وهو أمر تنبيه لكل قارئ وسامع ومخاطب، أن هاهنا أصولا هي قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين، أي من العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف. ثم شرع في هذه الأصول وبيانها مبتدئا بالأصل الأول الذي سيكون إن شاء الله موضوع الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا سؤال يقول: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأنه أمر به، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأنه مما أمر به الرسول، ولكن لأن نفسه تنفر منه كإطلاق اللحية مثلا، فهل يقصد ذلك؟ هاي الفلسفة، السؤال فلسفة وتغطية المهم. حيث لا نقول أن حالق اللحية كافر، لا نكفر بالمعصية ما لم تكن شركا أكبر أو كفرا أكبر، ولكن حالق اللحية مرتكب كبيرة كبائر الذنوب ويطلق عليه فاسق. وأما قضية إما أن يكون مبغضا لها وإما أن يكون غير مبغض لها ولكن جرت العادة في بلده أن يحلق لحيته أو رغبت نفسه أن يحلق لحيته مع الإيمان أنها معصية، أما كونه يعني لا يبغضها ولا يطيقها هذا كلام ما ينفع. فيجب عليه أن يفهم أن من حلق لحيته وهو لم يبغضها لم يبغض ولم يبغض حلق لحيته لأنه جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو عاصي وفاسق. أما إذا أبغض هذا الحكم الشرعي أعف اللحى أبغضه وكرهه فهو كافر بدون شك. نعم أحسن الله عليك. هل إنكار المنكر باليد يكون لعامة المسلمين أم لولاة؟ لا للقادر عليه. إنكار المنكر باليد لمن يقدر عليه شرعا كالوالي يقيم الحدود، الوالي المسلم يقيم الحدود، قتل وقطع يد السارق ورجم للزاني المفصل وجلد للبكر وتعزيرات للوالي ولنوابه في الإقليم، هؤلاء مكنهم الله وأذن لهم أن يقيموا الحدود بل أمرهم أن يقيموا حدود الله. وأما الرجل العادي الذي ليس له شيء من ذلك فينتقل إلى الركن الثاني، يتكلم بلسانه هذا حلال وهذا حرام، ويعظ الناس ويذكر ويخوفهم ويبشر وينذر بالقرآن والسنة، فمن استجاب له فذاك ومن أعرض قامت عليه الحجة. بل إن كان الوالي المسلم دولته قائمة ونوابه كذلك إذا رأى رفضا في الفرائض أو الواجبات طالب العلم انتقل من هذا إلى الإخبار للمسؤول الذي يستطيع أن يأخذ على يد السفيه، تارك صلاة، شارب خمر، أهل مخدرات، يتعب في الأرض فسادا، ينقل خبره إلى من يستطيع أن يأخذ على يده بالسجن بالضرب بالتعزير ولا يقصر. أما إذا لم يقدر على هذا كله فتكلم بلسانه وبين للناس بعد ذلك لا إثم عليه قدم عليه. فإن لم يستطع أن يتكلم بلسانه لخبر يعرفه أبغض المنكر بقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، لأن القلوب لا يستطيع أحد أن يطلع على ما فيها. فأنت عندما تبغض المعصية وفاعلها بقدر ما فيه لا يستطيع أحد أن يعاقبك أو يعاتبك على ذلك لأنه لا يعرف ما في قلبك أبدا، ولا يعرف ما في القلوب إلا علام الغيوب. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل المرأة تهاجر مع أبنائها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بدون زوجها الذي يماطل بالهجرة؟ إذا كان زوجها من المسلمين فعليها أن تطيعه وأن تقدم له النصح لتكون الهجرة للأسرة جميعا حتى لا تنفصل العلائق بين الأبناء وبين الأم وبين الأب، لأنها معذورة ما دام أبا زوجها هي تكون معذورة، كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهي من المستضعفين تعتبر، فعليها ملازمة زوجها وبذل النصيحة له حتى تتفق الأسرة على الهجرة من بلاد الكفر التي لا خير فيها إلى بلاد الإسلام. غفر الله لكم. وهذه امرأة تسأل تقول تعيش في فرنسا وذهبت لدفن والدها الذي توفي وبقيت هناك لمدة أسبوع فقصرت في صلاتها، ماذا عليها؟ هل تعيد أم ماذا؟ القصر في السفر إذا نزل المسافر بلدة وهو ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر وجب عليه الإتمام، فإذا كانت وصلت البلد الذي فيها والدها توفي ونوت الإقامة 4 أيام فأكثر وجب عليها أن تتم الصلاة، فإن لم تفعل وجب عليها القضاء على قول جمهور أهل العلم، لأنها صلت الصلاة على غير حقيقتها. وإن كانت نزلت هذه البلد وهي لا تدري متى تنصرف منها، أي أيام قليلة أو كثيرة لا تدري، لا تدري أتنصرف غدا أو بعد غد أو بعد ذلك، فلها القصر ما دامت باقية في هذه البلدة لها أن تنصر حتى تنصرف ولا حرج. فهي تعرف إنها نوت الإقامة هذا الأسبوع وجب عليها القضاء في الصلوات التي قصرتها أيام إقامتها في تلك البلدة، وإن كان لا تدري متى تعود فلا شيء عليها. نعم. غفر الله لكم. وهذا سائل من الكويت يقول: إذا جاء رجل إلى الصلاة وفاتته ركعة وسجد الإمام للسهو بعد الصلاة، فهل يسجد المسبوق للسهو مع الإمام أو يقوم يأتي بالركعة؟ يسجد يتابعه ثم يأتي بما بقي عليه، لأن متابعة الإمام واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأمر بمتابعته من بداية صلاته إلى نهايتها. نعم. أحسن. وهذا سائل من فرنسا يقول: رجل دخل بالإسلام قريبا ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بامرأة نصرانية مع العلم أنه يقول بأنه سيطلقها إذا لم تدخل بالإسلام، فبماذا تنصحونه؟ له أن يتزوج نصرانية لأنها من أهل الكتاب، يجوز له ذلك، وعليه أن يستمتع بها وأن يصبر عليها ويدعوها دائما وأبدا ويرقبها في الإسلام، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعله مفتاح خير لإسلامها، ولا ينوي هذه النية، ينوي الاستدامة، ينوي الاستدامة في نكاحها، لأن الله أباح له ذلك بنص القرآن، وعليه أن يستمر في دعوتها، فإن أسلمت على يديه وهذا هو الغالب إن شاء الله تعالى كتب الله له الأجر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر البحر. لا سيما الهداية من الشرك إلى التوحيد. وهكذا نوصيه أنه لا ينوي هذه النية، وإنما ينوي استدامة معاشرتها وتعليمها والصبر عليها، فيكتب له الأجر في ذلك ويقضي حاجته. أحسن الله إليكم. رجل صلى خلفه